الله اذكر الله واحد قم في الحضرة النبي اللي معاه كشاف محمول يطفي لو سمع تعال كده ولا كده يا شيخ هنا هنا كده يا كده يا جليس الذاكرين الموحدين اللي معاه كشاف معمول يطفيه يا ملاذ العاوزين ويا ضمين العاجزين سيدنا النبي يا سيد النبي يا تاج رؤوس المادحين سيدي يا رسول الله خاين ايه يا مولانا يا سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا السيدة زينب سيدنا السيدة Yeah. إلى الأبد بدل بدل يا الله أمدنا بالمدد بدل بدل يا شد عبد الحكيم يا أبا عمرو سيد سليمان يا مدى سيد أحمد يا مدى مدد مدد يا مدى مدى الله سكان البلدة على العموم صاحب الذكرى مدى شباب العينين سيد إبراهيم سيد نوار يا مدى كل من حضر ظاهرا وباطنا أحياء ومنتقبين على العموم مدى مدى الله. Oh. خلف الخيال طالما غرقت في بحر هوام ما هومت خلف الخيال ألف ميلاد أيها الحبيب أهيم فيك ومن حولي كل شيء يفنى وللياس ألف ميلاد والياس يطغى وجوه الحب في كبدي الحب في كبدي يبض ما بين برق وإرعاد حبيب قلبي سجن النبي يطل فيه حبيب قلبي يطول نعم فيك سهادي سنة النبي قلبي يطول فيك شمال سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الشوق عانق بالجوى يا روحي والوادي الشوق عانق بالجوى يا روحي والوادي لم أسلو يا عن أحبة لم أسلو يوما عن أحبة يا إنه شموس المعارف إن جلاه بفؤادي صهادي الشوق عام بالجوى يا روحي والواد الشوق عالم يا خينا اسمي يا ادخل كشاف لو سمحت لم اسلو يوما عن احبابي انه شموس المعارف انجلوا بفؤادي يا حبي الركب يعلم حبيب نحو حيهم الجعل يا حبي الركب يعلم نحو حيهم على البيت نحو الأحبة نحو الأحبة نحو حيهم نعم لقاكم هو كل أعيادي أملقاكم أحبابي هو كل كل أعيادي أرسع يا حق يا حبيب آل البيت آل البيت أرسع يا حق أروح فيه يا حبيب شفاء سكر سعى ونادي يا حبيبي عن جار نحو حي كل لقاكم أهل البيت فيه كل أعيادي لقاكم أحباب هو كل Allah. عشور المدى ستنا سيد زينة يا أخت الحسن يا سيدي علي يا زين الأبطال ملاك شفنا زيد يا ابن الحمار هذا ابن ستنا السيدة نفيسة يا أهل العلم الملا شيخنا الشعرار يا مداد عم الشيخ صالح يا جعفر يا الله أنا البيت في حبهم كان العناء مطيتي نعم حبهم كان العناء مطيتي وهجر المضاجع حتى قل عوادي أحبابي هم نصب عيني ما دام بالحياة نفس على البيت نصب عيني وغذاء روحي ما دام بالحياة نفس بين الضلوع وفي مكنون أكباد مزقت أسواب الحياة حال نشوتي أحبابي هم نصب عيني ما دام بالحياة نفس اذكر ما دام عم بعد اشتغل وبعد ما دام بالحياة بالحياة نفس بين الضلوع وفي مكنون أكبادي مزقت أسواب الحياة حال نشوتي الله مزقت أسواب الحياة Thank you. مزقته أسواب الحياة حال نشوتي حال نشوتي ورددت آهات رددت آهات سرت بفؤادي في بحر حب جبال البيت الروح قد سبحت بحر حبي نورا تجلى فكان محو الصعيد فأدركت ما غم عليك من الوفاء الروح قد سبح يا روحي فيه في بحر حب ذم والروح قد سبحت في بحر حب ذم البيت يا رب يا رب يا رب نور على نور على نور نور على نور على نور فكان محو الصعيد نورا تجلى نورا تجلى نورا تجلى نور على نور على نور على نور نورا تجلى فكان مع الصيد فأدرك ما هم عليه من الوفاء من الوفا ربي لا تحرمنا آه. سرور بكم احباب يا رب حقق يا رب غدوت مسرور بكم أهل البيت غدوت مسرور بكم أحبابي الروح قد سبحت في بحر حبه نور على نور على نور على نور نورا تجلى فكان محا الصال فأدركت ما هم عليه من الوفاء روحي أدركت ما هم عليه من الوفاء وغدوت مسرورا بنور مرادي في جمعه آل البيت في جمعه مجلى لكل سريرة آل البيت آل البيت في جمعه مجلى لكل سريرة الأنس فيهم وبهم نشوتي وشهودي الأنس بهم ونشوتي وشهودي في جمعهم في جمعين نعم على البيت في جمعين ما هي لكل سريع ما هي لكل سريرة ما هي لكل سريرة العنس بهم هو نشوتي وشهودي لله لله لله لله الصف المعلى المعلى الرابي فاكم خفقان قلبي جلوته خفقان قلبي جلوته نحول جسمي لنزع روحي نحول جسمي لنزع روحي في حبكم عين مرادي عين مرادي جسمي لنزع روحي في حبكم في حبكم جسمي لنزع روحي في حبكم عين مرادي اي والله نحول جسمي لنزع روحي في حبكم عين مرادي نحول جسمي لنزع روحي في حبكم على البيت عين مراد عين مرادي أحببت فيكم كل شيء سابتني حتى سلوت كل مرواد مدد مدد مدد سيدي أبا العالمين مدد عمي يا رفاعي يا مدد الله دبل عينين يا سيدي مراجين عمي يا دسول سيدي حسنين سيدي ابو خليل يا مدد شيخ العرب عمي يا سيدي يا مدد مدد يا مدد مدد مدد الله علي يا أبا الحسن عم يا شاذلي شيخ رمضان يا مدد مدد مدد الله سيدنا النجار سيد عبد القادر عم يا جيلاني بشت القمر عم يا بيوم يا مدى مدى مدى يا أبا السبع أبا الطيفان سيد أبا الأحوال سيد أبا العزائم عم يا مرغب يا مدد سيدنا الأمير سادة يا سلامي سادة يا تجني سادة يا بكر يا مدد مدد مدد شيخنا أبو عباس سيدي يا رسول الله مدد